السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة لهم الدين. أما بعد، فانتهينا من القاعدة الثالثة والرابعة، وكانت القاعدة الثالثة أن دلالة أسماء الله أو أن أسماء الله سبحانه وتعالى إذا كانت متعدية فتتضمن ثلاثة أمور، وهي إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم والمقتضى. وإذا كانت غير متعدية فإنه يثبت الاسم والصفة فقط. القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء وهي محمد. القاعدة الرابعة نعم بالمطابقة والتضمن والالتزام. تعرف دلالة المطابقة مصطفى؟ لا، هي دلالة الاسم على المعنى، دلالة الاسم على المعنى. والتضمن، والتضمن دلالة الاسم على جزء المعنى. والالتزام لا هي هو ولا جزء منه، ولكنهما متلازمان متصاحبان مثل التلازم الشق مع الجدار. طيب، ثم بينا اللازم من قول الله سبحانه وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا صح أن يكون لازما فهو حق، لأن لازم الحق حق. أما كلام غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يلتزم به فيكون مذهبا له، وإما أن لا يلتزم به فلا يكون مذهبا له، والمسكوت عنه لا ينسب إلى ساكت قوي. القاعدة الخامسة وهي أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي أنها تتوقف على ورود الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. ولذلك اسم القديم، القديم لم يرد في كتاب ولا في سنة، لم يرد في كتاب ولا في سنة، فليس من أسماء الله القديم. أسماء الله توقيفية، بمعنى أنه يتوقف إثباتها على ورود الدليل من الكتاب والسنة. فلو سمى الناس الله جل وعلا باسم لا يوجد دليله في الكتاب والسنة، أو يوجد في حديث ضعيف ما يجوز إثبات هذا الاسم لله عز وجل، لأن إثبات الاسماء الأسماء يتوقف على ورود الدليل الصحيح الصريح فيها. هذا معنى إن أسماء الله توقفية لا مجال للعقل، لا مجال للعقل. يعني مثلا يوصف الله بأنه واجب الوجود، يوصف بأنه واجب الوجود، فهل من أسماء الله الواجب؟ لا. أو واجب الوجود؟ لا. مع صحة المعنى فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، لكن صحة المعنى شيء وإثبات الإسمية لله جل وعلا شيء آخر. يعني صحة المعنى لا يستلزم من صحة المعنى إثبات الاسم لله عز وجل، بل لا بد من وروده في الكتاب والسنة وأن يكون صريحا في ذلك. نعم. ما له؟ أو علمته أحدا من خلقك؟ كيف سيتعلمه أحد من الخلق؟ ومن هذا الخلق الذي سيتعلمه؟ الأنبياء. الأنبياء. ولا يكون هذا إلا بوحي، الذي قلنا الأنبياء. طيب، قال رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيه. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لا يزاد ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم القول على الله بلا علم في الأمور الغيبية من أسماء الله وصفاته وأحكامه. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. إثبات ما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جل في علاه، هذه جناية في حق الله، لأنك تجرأت على الله بإثبات ما لم يثبت أو بنفي ما أثبت. فمن الذي أعطاك هذه الجراءة حتى تتجرأ على الله سبحانه وتعالى؟ فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. طيب، عندنا لفظ عجيب جدا وهم يقولون التفويض. التفويض، التفويض له معنيان: معنى سلفي ومعنى بدعي. الرحمن على العرش استوى. الاستواء معلوم، استوى بمعنى على واستقر. فيجيء أهل السنة يقولون الاستواء من حيث اللغة معلوم، لكن كيفيته لله عز وجل مجهولة لنا. يد الله، يد الله، اليد معلومة أنها صفة من صفات الله عز وجل، لكن كيفيتها لله عز وجل نفوض أمر الكيفية. أما المبتدعة فالتفويض عندهم هو ماذا؟ أن يقول أنا أفوض المعنى بالكلية، يد ما أفهم معنى اليد. وضح الفرق؟ يعني واحد يفوض أمر الكيفية وآخر يفوض المعنى من حيث هو. اليد أنا ما أعرف معنى اليد، لكن هي كلمة مذكورة في القرآن كأنها طلاش. وللأسف كثير من المتأخرين ينسبون مذهب التفويض للسلف، وهذا من أبطل الباطل. إذن أسماء الله توقيفية، وفهم الأسماء عن الله يتوقف أيضا على ورود الشرع وورود الفهم عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم ورضي عنهم. هذه القاعدة الخامسة. القاعدة السادسة: حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. السؤال: هل ليس لله إلا 99؟ هل ليس لله إلا 99 أم له أسماء أخرى؟ وما الدليل؟ يقول القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، غير محفوظ. طب ماذا نفعل في حديث أبي هريرة؟ لا، إن هذه الأسماء الأسماء العظيمة التي وردت في الكتاب والسنة، عندما نقول لا إله إلا الله معناها نفي كل الآلهة وإثبات الإلهية لله وحده. لو قال ليس لله إلا 99 اسما كان لا يجوز الزيادة عليه، لكن له 99 وله ما يزيد عليه. أوضح المسألة. أنت تقول كم معك من المال؟ أقول ليس معي، ليس في جيبي، ليس معي إلا 100 جنيها. إذن لو صاروا 100 و400 و500 و300 فأنا قد كذبت، لأني أخبرت بخلاف الواقع. لكن لو قلت معي 100 جنيه يجوز أن يوجد معي زيادة، ويجوز أنها 100 بحق فعل. يعني الاستثناء النفي والإثبات أداة الحصر تفيد أنه لا يوجد غير، وما محمد إلا رسول الله، لا إله إلا الله، لا يوجد غير. لكن عندما نقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، وإبراهيم رسول الله، ونوح رسول الله، وموسى رسول الله، وعيسى رسول الله، فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 أسماء ليس فيه حصر الأسماء في 99، بل فيه أن هذه أفضل الأسماء. إن لله 99 أسماء وله غيرها، وله غيرها، لم يقل ليس لله إلا 99، إنما قال لله 99. إن لله 99 اسما، هل يجوز أن يوجد غير هذه؟ نعم يجوز. فأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح صححه جمع من الأئمة والعلماء، الذي فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي إلى نهاية الحياة. إذن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء في الكتاب في القرآن، وهناك أسماء تعلمها الأنبياء، وهناك أسماء اختص الله جل وعلا نفسه الكريمة بماذا؟ بمعرفتها وبالعلم بها، أو استأثرت بها في علم الغيب عندك. إذن هذا يدل على أن هناك أسماء غير 99. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. الذي استأثر الله بعلمه لا يمكن لأحد أن يحيط به ولا أن يحصره ولا أن يعده، فدل على أن الأسماء لا تنحصر في 99. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، الإحصاء هل من الشرط أن يسردها؟ لا، أهم شيء في إحصائها اعتقادها والعمل به. فأنت تعلم أن الله القوي فتتقوى بالله، وتعلم أن كل ما سواه ضعيف. الله العزيز فلا تعتز إلا بالله، لأن كل ما سواه ذليل مهما بلغ فهو ذليل. إذن كيف أعلق قلبي بالذليل وأترك العزيز سبحانه وتعالى؟ كيف أعلق قلبي بالضعيف وأترك القوي سبحانه وتعالى؟ كيف أعلق قلبي بالفقير وأترك الغني سبحانه وتعالى؟ وهكذا في كل الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة، من أحصاها أي حفظها وفهمها واستوعبها وماذا؟ وعمل بها واعتقدها ولو لم يستطع سردها. يعني ممكن أن الإنسان يحفظ 99 اسما، يحفظ 99 اسما لكن لا يعتقد فيه، وتختل عقيدته في كثير من أموره. وآخر قد لا يستطيع أن يسردها لكن تجده يعتقد في كل اسم بما يتضمنه وبما يدل عليه. فحفظها، فهمها، واعتقادها، والعمل بها، مع حفظ الصبر الذي هو السر أن يسرد، هذا أرفع يعني هذا أرفع وأجل أن تحفظها. ليس معنى هذا أننا نزهد ونقول لا تحفظ 99 اسم، لا، احفظها، لكن احفظها واعتقدها واعمل بها، ليس مجرد الحفظ فقط. مثلا إنسان يحفظ القرآن وهو يتلو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وهو مراد. هل حفظ للقرآن ينفع بعدم الاعتقاد والعمل به؟ لا ينفع. مثل من؟ مثل الذي لم يحفظ الآية ولكنه يقول الربا حرام ويتجنب الربا. وضح الفرق؟ إنسان يحفظ القرآن ليتعبد لله به ويخشع ويذل ويتدبر، وآخر يحفظ القرآن من أجل أن يقرأ به في المآتم وأن يقرأ به على القبور. فهل هذا يستفيد بحفظ القرآن كمن حفظ القرآن من أجل الاعتقاد والعمل؟ طيب، إنسان متقن لحفظ القرآن ولكن من استخدامه للقرآن كما قلنا في المآتم وعلى المقام، وآخر لا يستطع أن يسرد القرآن كاملا، يسرد نصفه، يسرد ربعه، فهل يستويان؟ لا يستويان. فالمهم، نعم، حفظ القرآن أمر عظيم وأمر طيب وأمر يرحمك الله وأمر مندوب إليه وأمر مأمور به، لكن ليس مجرد السر، بل الاعتقاد والعمل أهم من سرد الآيات فقط. وضحت الآن؟ يعني نحن لا نزهد في حفظ 99 اسما، لا، إنما نقول إن المهم فيها هو الاعتقاد والعمل، لكن حفظها وسردها أمر طيب، لأنك تتعلق بأسماء الملك سبحانه وتعالى. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. يعني إن أسماء الله، أو ليس لله أسماء إلا 99. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة، جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. يعني الشيخ يقول إن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، طب غيرها؟ هذه 99 هي سبب دخول الجنة، هذه 99 هي سبب دخول الجنة. مثل ماذا؟ تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هذه 100 درهم أعدت للصدقة. طيب، هل ليس عنده غيرها؟ لا عند، لكن ما أعدت للصدقة. ها، يعني مثلا واحد يقول: أنا حجزت مبلغا لتذكرة الطائرة. طيب، هذا المبلغ لتذكرة الطائرة ما يوجد في جيبه أموال أخرى؟ لا، لابد أن يوجد. فهذا المبلغ معد للتذكرة فقط، مبلغ معد للعمرة، أنا عددت هذا المبلغ للعمرة لكن هو ترك لأهله نفقتهم وترك لهم مالا يستعينون به على أمور حياته وهكذا. فهذا فهذه 99 من أحصاها دخل الجنة. يعني فائدة 99 أن إحصاءها يدخل محصيها الجنة برحمة أرحم الراحمين. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من عليه الصلاة والسلام من أحصاه دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها ليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عين هذه الأسماء. ترك الأمر للاجتهاد حتى تجتهد الأمة في تحصيل ذلك، وأن يتعب الناس طالما أن ثوابها عظيم فوجب أن تتعب من أجله. في ماذا؟ أن تتعب أولا في إحصائها من الكتاب والسنة، لأنه لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها، والحديث المروي عنه في تعيينها حديث ضعيف، وهو ما أخرجه الترمذي وابن حبان والبغوي والحاكم والبغوي في شرح السنة وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن في إسناده الوليد ابن مسلم وهو مدلس. الوليد ابن مسلم مدلس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديث. يعني علماء الحديث قالوا هذا الحديث غير حديث ضعيف بإجماع المحدثين. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديث. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. يقول: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله تعالى، يعني هذا اجتهاد من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وبل بالرحمة فرعه. يقول: فمن كتاب الله الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المجيب المجيد هذا اسم هذا اسم المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوجه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه اجتهد فأصاب إصابة طيبة مباركة في معظمها، وسمى الله في بعض اجتهاداته رحمة الله تعالى عليه، وبعض الأسماء لم يصح دليلها الذي استدل به عليها رحمة الله تعالى. وتتبع كثير من السلف الأسماء، وأيضا من هؤلاء الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. فعموما أسماء الله تعالى 99 اسما، وهي توقيفية، واجتهد أهل العلم في تحصيلها وإثباتها وإثبات كل اسم منها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. فهذا الذي سرده الشيخ قلنا ينازع رحمة الله تعالى عليه في البعض، ويتفق على الكثير الطيب رحمة الله تعالى عليه. إذن القاعدة، أرجع للقاعدة، أن أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، وأن أعظم الأسماء 99 اسما التي من أحصاها دخل الجنة، وأن إحصاءها إنما يكون بحفظها وسردها واعتقادها والعمل بها وبمضمونها. طيب، وأن 99 لم ترد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهد العلماء في تحصيلها. ما زال عندكم نشاط ولا أكتفي؟ بقي قاعدة في واحدة في الأسماء، نأخذها ولا نتركها للغد إن شاء الله؟ ها، ما رأيكم؟ ها، للغد؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.